أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ والذين كفروا وكذبوا وفي الآخرة عذاب شديد الذين